إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آفات القلوب مما يتوجب على العبد المسلم أن يبحث فيها وأن ينقب عنها، فإذا ما وجد لها ظلا في قلبه فضلا عن وجودها وتجذرها وتأكدها في سواد فؤاده، إذا وجد لها ظلا في قلبه فعليه أن ينفيه عن القلب، وإلا أفسد عليه العمل وكان مردودا عليه معاقبا على ما يأتي به من هذه الآفات التي لا يأذن الله رب العالمين بوجودها في عمل من الأعمال، ولأنها إذا ما وجدت في القلب أفسدته كما يفسد الخل العسل. وإن من أعظم الآفات التي تصيب القلوب آفة الرياء. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيذنا من الرياء، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يطهر قلوبنا وجوارحنا من كل ما يغضب الله جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا في كتابه المجيد، فبين لنا صورة هذا الرجل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يبتغي بذلك وجه الله رب العالمين، ولا يخشى عذاب الآخرة، ولا يرجو رضوان ربه. ضرب لنا مثلا محسوسا مما يألفه الخلق في حيواتهم، ومما يطلع عليه الناس في ظواهر أمرهم، فقال ربنا جلت قدرته: فمثله كمثل صفوان، وهو الحجر الصلد الأملس. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، هذا الحجر الأملس الصلب وقت عليه طبقة من التراب الرقيق، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد فتركه صلدا، فعاد إلى أصله وإلى حقيقته، وزال عنه ما كان يعلق به من أثر هذا التراب الرقيق. فكذلك كل عامل عملا لغير الله جلت قدرته إنما هو آت بظاهر مموه على حقيقة باطلة، إنما هو آت بظاهر مموه على حقيقة باطلة. وما ينفع الحديد الصبئ أن تكسوه بطبقة من ماء الذهب، سرعان ما يحول لونها وسرعان ما يذهب قشرها بأصلها، وإذا الأصل باد منفر للأعين قبيح في مرأى النظر. الله جلت قدرته ضرب هذا المثال في القرآن العظيم للذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس من أجل أن يرائي الخلق بأعماله في تصدقاته وفي خيراته التي يوصلها إلى عباد الله رب العالمين، ولكنه لا يريد وجه الله جل وعلا في حقيقة الأمر. فهذا مثل ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان التفاتا صحيحا. والله جل وعلا يقول في كتابه المجيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهؤلاء يقومون ويقعدون، يركعون ويسجدون، يتلون ويرتلون، ولكنهم لا يريدون وجه الحق جل وعلا، وإنما يريدون الثناء عند الخلق وأن يظهروا هذه الأعمال الصالحة في ظاهر الأمر للخلق، وهي طلاء مموه رخيص قبيح على حقيقة فاجرة مادنة، وسرعان ما يحول لونها ويذهب أصلها. ويقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الذين يمكرون في قلوبهم غير ما يظهرون للخلق، والذين يراءون بأعمالهم، هؤلاء جميعا مكرهم دائر ليس له عند الله تبارك وتعالى من نصيب، وليس له في الآخرة من حظ يقوم عند الله رب العالمين في ميزان الحسنات، ومكر أولئك هو يبور. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا حال المخلصين الذين يأتون بشرطي القبول للعمل الصالح عند الله، أن يكون خالصا ليس لأحد فيه شيء مع الله، وأن يكون صوابا على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا أصوبه وأخلصه. قالوا: يا أبا علي، لأن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه هو المتكلم، فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فقد شرط من هذين الشرطين فضلا عنهما معا، فإن العمل يرد على صاحبه ولا يقبله الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين، والجنة طيبة معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إلا من كان طيبا، فالجنة لا تقبل إلا الطيب، والله رب العالمين طيب لا يقبل إلا الطيب. الله رب العالمين يريد الإخلاص في كل شيء: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نطعمكم لوجه الله، حتى الشكر لا نريده، حتى الجزاء في المقابل لا نريده، حتى الشكر والثناء باللسان لا نريده. كذلك يكون شأن المخلصين المخلصين مع الله رب العالمين: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء، يعني مقابلا على هذا المعروف ماديا يكافئ أو لا يكافئ، ولا شكورا حتى باللسان كلاما، فضلا عن أن يكون بالجوارح فعالا. فهؤلاء هم المخلصون. وهذه بعض آيات تدل على خطر النفاق، وعلى عظيم أثره في أعمال العباد، وعلى كبير ضرره على العبد عند ربنا جل وعلا. فهو آفة الآفات في القلوب، آفة عظيمة جدا، إذا ما زجت القلب أفسدت، ولو بأثر ضئيل جدا، ولو كان ذرة واحدة، فالله رب العالمين عندئذ يقول كما هو وارد في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري وكلته للذي أشرك. لأن الشركة لا تكون إلا بين شريكين، والناس لا يتشاركون فيما بينهم في أمر من الأمور إلا لعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ولذلك يحتاج الشريف إلى شريف. وأما إذا كان مستغنيا فهو لا يحتاجه، ولكنه في غالب الأمر يحتاج الشريف. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله تبارك وتعالى إذا ما أشرك العبد في عمل من الأعمال التي يراد بها وجه الله جل وعلا مع الله رب العالمين غيره، وكله الله رب العالمين للذي أشرك: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد. والشرك والمشاركة لا يكون إلا عن ضعف، ولا يكون إلا عن قلة حيلة وقلة وجدان. وأما الله جل وعلا فيقول: أنا أغنى شركائي عن الشرك. فالله تبارك وتعالى لا يقبل أن يأتي الإنسان بقدر ولو يسير جدا من الرياء، لأنه محبط للعمل وهو راد للعمل على المرائي، ثم هو محاسب يوم القيامة على هذا الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه شركا، والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إن هذا الحديث صحيح ولا علة له، ووافقه على ذلك الذهبي رحمة الله عليه، اليسير من الرياء شرك، اليسير القليل الأمر الباهت الذي لا تكاد تلحظه العين من الرياء شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليسير من الرياء شرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزي العباد بأعمالهم اذهبوا إذا الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء، وما ظلمهم ربك تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. لم يعمل الإنسان لله وإنما عمل لغير الله، فيوم القيامة عندما يجزى العباد بأعمالهم من عمل لله أعطاه الله، ومن عمل لغير الله الله تبارك وتعالى لا يظلمه، يقول له اذهب إلى الذي كنت تعمل له فانظر هل يعطيك من شيء، فهل ظلمه الله رب العالمين؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. هذا الحديث الذي مر أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد رحمة الله عليه. وأنت خبير بالحديث الصحيح الذي اشتهر على ألسنة الخلق في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، وانقلب المتن على الراوي حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والأصل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأن الإنفاق إنما يكون باليمين لا بالشمال، ولكن انقلب المتن في رواية على الراوي وهي في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى عن نفسه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا كانت شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه فهذا أمر مخفي جدا، ولكن يطلع عليه ربنا سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. فبشر الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمرين، بأمر مادي وأمر معنوي. يقول صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ثم يقول ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذين الأمرين وأتبعهما بهذا الوعيد، كأنه يشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن ذهاب هذين الأمرين عن الأمة إنما يكون بهذا الذي ذكره من ترتيب هذا الوعيد على هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأمرين، بشر صلى الله عليه وسلم بالثناء والتمكين في البلاد، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والرفعة في الدين. قال ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فما من عمل هو من أعمال الآخرة من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن عمرة ومن قول في معروف ومن نهي عن منكر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات يرائي بها العبد خلق الله رب العالمين، وليست في حقيقتها مصروفة لله رب العالمين. الذي يصنع ذلك ليس له في الآخرة نصيب. هذا حديث صحيح. وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر، غزا مجاهدا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر لكي يقال مجاهد في سبيل الله، ولكي يقال شجاع، ولكي يقال جريء، ولكنه غزا يلتمس الأجر قبل الذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرات الثلاث يقول: لا شيء له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله رب العالمين، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، ولا ثواب له هناك مع ما ينتظره من العذاب على ما أتى به من الشرك الذي لا يغفره الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي غزا يلتمس الأجر والذكر: لا شيء له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر الجليل العظيم الذي يتورط فيه عامة الخلق إلا من رحم الله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين. هذا الأمر كان دائما وأبدا يمثل حساسية شديدة عند الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن من هو دون ذلك من خلق الله الذين أخلص الله رب العالمين قلوبهم لوجهه الكريم. هذا المسيح عليه السلام يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهم رأسه ولحيته وليمسح شفتيه لئلا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى بيمينه فليخفي عن شماله، وإذا صلى فليرخي ستر بابه، فليرخي ستر بابه. هذا المسيح عليه السلام يقول: إذا أصبح أحدكم صائما فليدهن رأسه ولحيته، يعني لا يصبح مشعث شعر الرأس وشعر اللحية، بادي الهزال يغور عينيه ويجعل شفتيه يابستين لكي يستدل الناظر إليه على حقيقة حاله، فيقول: فليدهن رأسه ولحيته وليمسح شفتيه، وليمسح شفتيه حتى لا يبدو عليهما شيء من أثر العطش. يفعل ذلك لكي لا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى بيمينه فليخفي عن شماله، وإذا صلى فليرخي ستر بابه. ومن الآثار في ذلك ما ورد أن عمر رضوان الله عليه رأى رجلا يطأطئ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، إنما الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده فقال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك، قال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. وأما هنا بين الناس وفي محضر منهم فلا يؤمن على قلبك يسير الرياء، فقال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. أبو أمامة رضوان الله عليه كان يتمنى أن يكون هذا العمل الذي هو قربة في ظاهره لله رب العالمين أن يكون في بيت الرجل، كما قال المسيح عليه السلام: وإذا صلى أحدكم فليرخي ستر بابه، فليرخي ستر بابه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والمريضة وذا الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى أحدكم لنفسه بينه وبين ربه فليطل ما شاء. ولذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سنن الصلاة تكون في البيوت ولا تكون في المساجد، إلا إذا خاف الرجل بيقين أنه إذا ما خرج من المسجد من غير أن يصلي السنة فإنها تضيع عليه، وإنما السنة أن تكون صلاة السنة في البيت، وأن يجعل المرء من صلاته في بيته وألا يجعلها مقابر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرياء عباد الله ما هو؟ الرياء مشتق من الرؤية، الرياء في أصل الاشتقاق مأخوذ من الرؤية، من الرؤية، وأصله طلب المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم بأن يروا من المراء خصال الخير. فالرياء في الأصل مشتق من الرؤية، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، يعني المرائي يري الناس خصال الخير من نفسه بادية عليه ظاهرة في حاله، من أجل أن يتحصل على المنزلة الحسنة في قلوبهم. فالرياء مشتق من الرؤية، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. وأما السمعة فهي أن يتحدث الرجل بالعمل من العمل الصالح كان قد عمله لم يطلع عليه الناس، ثم يحدث به في المجالس من أجل أن يتحصل على المنزلة في قلوب الخلق. فهذا فارق ما بين الرياء والسمعة. الرياء أن يري الإنسان الخلق من نفسه خصال الخير ليتحصل على المنزلة في قلوبهم. وأما السمعة فأن يعمل الإنسان عملا صالحا لا يطلع عليه إلا الله، ويكون مخفيا عن خلق الله، ثم يجلس في أوساط الناس يحدثهم بما قد صنع وما عمل من العمل الصالح، يطلب بتسميعهم هذا الذي كان منه من عمل الخير المنزلة في قلوبهم. وقد توعد الله رب العالمين صاحبي هذا الشأن الجللي الذي لا ينبغي أن يتورط فيه مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. والله رب العالمين ينبغي أن يخشى جنابه، الله رب العالمين ينبغي أن لا يستهزأ به، لأنه كما سيرد المرائي مستهزئ بالله رب العالمين في عمله، لأنه يعمل العمل في ظاهره لله ولكن في باطنه لغير الله، والله مطلع على ضميره وعلى ذات قلبه. فكأنه يقول كما سيرد عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عندما يفعل العبد ذلك انظروا إلى عبدي هذا يستهزئ بي وأنا رب العالمين. فالله جلت قدرته لا يقبل أمثال هذه الأمور، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على خفايا الصدور، والله جلت قدرته ينبغي أن يحذر، والله رب العالمين ينبغي أن يخشى، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على خفايا الصدور وعلى حنايا القلوب، والله تبارك وتعالى هو صاحب القوى والقدر، فعال لما يريد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. فليحذر العبد ربه، انظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيت. نسأل الله الستر والعافية، إنه على كل شيء قدير. إذن الرياء مشتق من الرؤية، وأصله طلب المنزلة في قلوب الخلق بإرائهم خصال الخير. والمراءة به كثير، تجمعه خمسة أقسام هي مجامع ما يتزين به العبد للناس: البدن والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة. فهذه الخمسة الأقسام هي مجموع ما يرائي به المرائي، فهذا هو المراءة به، وهو كثير، ولكن تجمعه هذه الخمسة الأقسام في جملة الأمر. فأما الرياء في الدين بالبدن فكإظهار النحول والصفاء ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظيم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة. والرياء بالبدن في الدين كتشعيف شعر الرأس واللحية ليدل على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر، فكأنه لا يجد الوقت من أجل أن يلتفت إلى أمثال هذه الأمور الصغيرة، هو مهموم بما هو أعلى من ذلك وأجل، وليس كذلك في حقيقة الأمر. ومثل ذلك أيضا في المراءة بالبدن في الدين خفض الصوت وإغارة العينين، ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم أو متوقر للدين أو ضعيف القوة من الجوع فيغور عينيه ويخفض من صوته، ويستدل الناس بذلك على أنه مشغول بأمر الآخرة وهو في صيام دائم وفي جوع شامل ولا يكاد يأكل شيئا. ولذلك مر كما رأيت في قول المسيح عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه وليرجل شعره وليكحل عينيه، من أجل ألا يري أثرا من آثار انقطاعه عن الطعام والشراب، وإنما يكون ذلك سرا بينه وبين الله رب العالمين. كما مر في أعمال الصالحين عليهم الرحمة منهم من صام 40 سنة لأنه كان يأخذ طعامه طعام غدائه ويذهب إلى حانوته للعمل، وكان لا يعود إلا بعد العشاء الآخرة، فكان يأخذ الطعام فإذا ما خرج تصدق به وذهب إلى العمل لأنه قد نوى الصيام، فيظل صائما النهار بطوله، ثم يعود بعد صلاة العشاء الآخرة إلى أهله ليطعم معهم يظنون أنه العشاء، وما هو إلا إفطاره بعد طول صيامه، ظل على ذلك 40 سنة لا يعلم به أهله. وكان الواحد منه ربما بل وسادته من الدموع من خشية الله من البكاء خوفا من الله، لا تعلم بذلك امرأته، وإنها لتمس بشرتها بشرته رحمة الله عليهم أجمعين. هذا كله من نزغ الشيطان الرجيم، وهذا في جملته مجموع الرياء بالبدن في الدين. وأما الرياء بالهيئة والزي فمثل تشعيف الشعر وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدوء متكلفا في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشمير الثياب إلى قريب من الساق وتقصير الأكمام، كل ذلك يرائي به ليظهر أنه متبع للسنة مقتد بالصالحين، ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية، مع الإفلاس من حقيقة التصوف في باطن الأمر. ومنه التقنع فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين، يتقنع فوق العمامة ويسبل الرداء على العينين. ومنه الطيلسان يلبسه من هو خال عن العلم ليوهم أنه من أهل العلم. والمراءون بالزي على طبقات، كل طبقة منهم في منزلتها في زي مخصوص، ويسكل على المرائين بزيهم الانتقال إلى ما دونه أو إلى ما فوقه وإن كان مباحا، بل هو عنده بمنزلة الذبح. يعني إذا قلت له اخرج عن هذا الزي الذي يرائي هو به الناس في حقيقة الأمر، وإن كان الذي سينتقل إليه مباحا في الدين، يسقل عليه الأمر جدا، بل هو عنده كالذبح، وذلك لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في أمر الدنيا وفي أحوالها. فلهذا الرياء المفاصل في القلوب الذي يبدو على الجوارح زيا وثيابا رياء ورئاء، لا يستطيع أن يتحول عنه، ولو كان يتحول إلى المباح، لأنه يظن أنه بما راى به من الهيئة الظاهرة قد أصبح متين المنزلة في قلوب الناس. وما درى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرائي يرائي الله به، من يرائي يرائي الله به. لأن الله رب العالمين لا يخدع، الله رب العالمين لا يخدع. المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، الله رب العالمين لا يخادع ولا يخدع. فمن يرائي يرائي الله رب العالمين به حتى يفضح، ومن سمع سمع الله رب العالمين به. فمن أتى بعمل صالح وقد حجبه الله رب العالمين عن الخلق، فجلس في المجالس يحدث بعمله تسميعا ورئاء الناس والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين، فالله رب العالمين يسمع به في المجالس فاضحا إياه، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس تجد في الحقيقة غير ذاكر لله رب العالمين إذا ما خلا بالله جل وعلا، ولكن في محضر من خلق الله تجده يحرك شفتيه بذكر الله أو بغير ذلك، يعلم الله ما يقول. وما ذلك إلا لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين، ويحرك الشفتين بالذكر في محضر الناس، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمشهد الخلق، ويظهر الغضب للمنكرات، ويظهر الأسف على مخارفة الناس للمعاصي. إنا لله وإنا إليه راجعون. هلك الناس، لقد ابتعد الناس عن دين الله رب العالمين، الناس سائرون إلى الهاوية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما يظهر ذلك إلا رئاء الناس يضعف الصوت في الكلام ويبادر إلى القول: هذا حديث صحيح، أو هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف. يعترض على المتكلمين ولا يبغي بذلك وجه رب العالمين، وإنما هو إظهار الفضل في ذلك، والمجادلة على قصد إفحام الخصم لا من أجل إظهار الحق. وأنت تعلم أن أبا يوسف كان يقول لتلامذته: أخلصوا، فإني ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع لله إلا ولم أقم وقد رفعني الله رب العالمين فوقهم، وإذا ما جلست وفي نفسي أن أرتفع فوقهم لم أقم حتى أفضح. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. عباد الله، ينبغي علينا ألا نرائي بالعلم، ينبغي علينا ألا نرائي بالعمل الصالح، ينبغي علينا ألا نرائي بالقول، ينبغي علينا أن نأخذ بالنصح، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في المجموع نوع من التوبيخ لا أرض اجتماع. والله رب العالمين دلنا على قاعدة في النصح جليلة فيها حياطة لقلب الناصح ولقلب المنصوح على السواء، فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، صلى الله عليه وسلم، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن العناد، لأنك إن رددت على الرجل بمحضر من الخلق لا تأمن، لأنه يريد أن يحفظ منزلته في قلوب الخلق لأن الذي رده إنما يريد أن يعلو رياء، فهذا أيضا يرد عليه رياء لا تأمن. فلا يأمن المرء عندئذ أن يرد الراد عليه رياء الناس بعناد، فيتورط عندئذ في الهلكة من حيث أراد أو لم يرد، له الناصح النجاة. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر الجلل، وأن نأخذ بكلام إمامنا الشافعي رحمة الله عليه، يقول عن تصانيفه ويقول عن علمه الذي طبق أرجاء الدنيا جميعا، يقول: لوددت أن هذا العلم في صدر كل عبد مسلم ولا ينسب إلي منه حرف، لا إله إلا الله. يقول: لوددت أن هذا العلم الذي آتاه الله إياه، والذي من الله رب العالمين عليه بتصنيفه، والذي من الله رب العالمين عليه بإذاعته في المسلمين فكتب عنه وتناقلته الأجيال، يود لو أنه في صدر كل عبد مسلم ينفعه الله رب العالمين به ولا ينسب إلى الشافعي عليه الرحمة من هذا العلم حرف واحد، ولكن هو عند الله رب العالمين معروف، وهو متاب عليه في الآخرة وفي الدنيا كذلك رحمة الله عليه. وأما الرياء بالعمل فكمراءة المصلي بطول القيام وطول السجود والركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات، يترك الالتفات لا تخشعا وإنابة، وإنما يترك الالتفات في الصلاة بمحل نظر رجل إليه، ويطيل الركوع والسجود وهو لا يبغي بذلك إطالة الركوع والسجود لله رب العالمين، وإنما لمحل نظر رجل إليه. والمحك الذي ينبغي أن يصير إليه الإنسان في هذا الأمر يسير جدا. إن كنت مصليا بمحضر إنسان ثم مصليا بمحضر حمار، فاختلفت صلاتك في الحالتين طولا وقصرا وتخشعا وأداء فهو رياء. وإنما ينبغي أن يصلي الإنسان وليس في خاطره أحد إلا الله، وينبغي أن يصلي الإنسان وقد استوى في صلاته صلاته محضرا ومغيبا، مشهدا ومغيبا، وأن يصلي في الجلوة كما يصلي في الخلوة، فهذا هو الإخلاص لله رب العالمين. وأما إذا زاد حالك في الجلوة عن حالك في الخلوة فهذا هو الرياء، وإذا زاد حالك في الجلوة في الخلوة عن حالك في الجلوة فهذا إيمان ضعيف. وأما إذا ما استوى حالك في الجلوة وحالك في الخلوة فهذا هو الإخلاص لله رب العالمين. وأما المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالصين فكالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء ليقال إن فلانا قد زار فلانا، أو يستزير عابدا من العباد ليقال إن أهل الدين يتبركون بزيارته ويترددون عليه ويأكلون طعامه، أو كثيرا من الكبراء ليقال إن الكبراء يتبركون به، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ويكثر ذكر طوافه في البلاد ليتباهى بذلك عند الناس. قول بالأمس كنت جالسا مع الشيخ فلان ودارت بيننا مسألة من مسائل العلم، فقلت وقال ونبهته فانتبه، ووعيته فوعى، وصوبته فأصلح الخطأ، وكنت البارحة أجلس بمحضر من العلماء ودارت بينهم مسألة وأنا ساكت مطرق، فلما لم يصلوا فيها إلى الجواب قلت فسمعوا وهللوا وفرحوا وقالوا يا جزاك الله، لقد نبهتنا وكنا عما نبهتنا عنه غافلين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والأمر لم يكن فيه شيء من ذلك، وحتى لو كان لا يصح لعبد أن يتكلم بأمثال هذه الأمور ما دام لا يبغي من ورائها أمرا له غرض شرعي صحيح، لأنك يمكن أن تأتي بالمسألة التي قد صوبت فيها وصحح وأقمت فيها السادة العلماء على الجاد وعدلتهم من بعد عوج وأقمت أقدامهم على السمت فأموا سواء الصراط، يمكن أن تأتي بكل هذا الذي صوبته للسادة العلماء تأتي فيه بالفائدة المرجوة من التصويب من غير ذكر هذه الأمور التي هي كالديباجة المسرحية للنص الذي تأتي به نصا مسرحيا يحتاج إلى ممثلين. والحقيقة أننا نحيا في زمن عجيب، زمن المسرحة بغير مسرح. هذه هي جماع ومجامع ما يرائي به المراؤون، يرائي في الدين بالبدن، ويرائي في الدين بالزي والهيئة والثياب، ويرائي في الدين بالقول، ويرائي في الدين بالعمل، ويرائي في الدين بالأصحاب والزائرين والمخالطين، كما مر في استزارة العلماء والكبراء والعباد والصالحين. كل هؤلاء الذين يراؤون بأمثال هذه الأمور يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد لاعتقاده أنه نوع كمال ونوع قدرة في الحال، وإن كان سريع الزوال لا يغتر به إلا الجهال، ولكن أكثر الناس جهال. وهم يراؤون بذلك يريدون أن يتحصلوا على المنزلة في قلوب الخلق، يعني الذي يجلس مطرقا ويضع رأسه في جيبه ويتقنأ فوق العمامة وإذا كلمته رد عليك بضعف صوت وبتماوت كأنما قد أهلته الصيام. الذي يصنع ذلك أي قدر يجده في قلبك حاله هذا؟ والله ما يروج إلا على الجهال، وإن كان أكثر الناس جهال كما هو معلوم، ولكن لا يروج مثل هذا الحال إلا على الجهال. لأن عمر كما قالت عائشة رضوان الله عليها عندما رأت جمعا فتجمع حول رجل فقالت ما هذا؟ فقالوا رجل قد سمع آية من كتاب الله فخر مغشيا عليه. عائشة أو حفصة رضوان الله عليهما قالت ولكن عمر تقولون هذا زهد، هذا رجل من الزهاد سمع آية من كتاب الله فخر مغشيا عليه. قالت ما شاء الله. كان عمر رضوان الله عليه إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان الزاهد حقا. عمر رضوان الله عليه لا يقبل هذا التمثيل، لأن المرائي ممثل، وعلى قدر إجادته في التمثيل وعلى قدر إخراجه المسرحي لتمثيليته أو مسرحيته التي يمثلها على خلق الله، على قدر بعده من الله رب العالمين، على قدر إجادته على قدر بعده. فكلما كان ممثلا فاشلا كان أقرب إلى الجاد، وكلما كان ممثلا متمكنا كلما كان أقرب إلى النار وأبعد عن سواء الصراط. عمر رضوان الله عليه لم يكن يحب أمثال هذه الأمور، وهو يقول رضوان الله عليه للرجل صاحب الرقبة ارفع رقبتك ولا تطأطئها هكذا، لأنه وقف متخشعا وينظر في محل سجوده أو الله أعلم حيث كان ناظرا، وإنما يطأطئ رقبته ويجعل الخشوع كله معنى فتكتل بمادته في دنيا الله في رقبته، فيقف خاشعا مطرقا وقلبه يهيم في أودية الخياس. ولكن هذا جسد يقوم بهذا التمثيل المسرحي يمثل الخشوع والإنابة بخشوع النفاق كما سماه العلماء رضوان الله عليه. قال ارفع رقبتك، الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. ارفع رقبتك لصاحب الرقبة ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. وهذا الذي بدا من هذا الرجل إنما هو خشوع النفاق. نسأل الله جل قدرته أن يطهرنا من الرياء والنفاق والسمعة ومن طلب الحمد في قلوب الناس، وأن يرزقنا الإخلاص والإنابة برحمته وهو أرحم الراحمين. ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء والحمد. ومنهم من يريد انتشار الصيت، يعني لا يقبل أن تقوم له منزلة في قلوب الخلق من غير ثناء ظاهر عليه، فهو يريد إطلاق ألسنتهم بالحمد له والثناء عليه، ويريد أيضا أن ينتشر صيته في البلاد. فإذا ما مضى في مكان أشير إليه بالبنان، وإذا ما تعامل مع أحد أكرموه لأجل زهده ولأجل صيته، وإذا ما كان في مكان تمثل له الناس قياما. من المرائين من لا يقنع بقيام المنزلة بطلبها في قلوب الخلق بل يريد إطلاق الألسنة بالثناء والحمد، ويريد انتشار الصيف في البلاد، ويريد أن تقبل شفاعته عند الخلق، ويريد أن يقوم له جاه عند العامة. ومنهم من يقصد التوصل إلى حطام الدنيا وكسب المال ولو من الحرام بهذا الأمر الذي هو ديني في ظاهر الأمر لا في حقيقته، وهؤلاء هم شر طبقات المرائين. أما حكم الرياء فهو حرام، الرياء حرام، لم يحل ربنا جل وعلا شيئا منه قط، وجعل الله رب العالمين الرياء شركا كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل يسيره غير معفو عنه، وجعل الله رب العالمين الشرك معاقبا عليه غير مغفوره، غير مغفوره من أتى به، غير مغفور له من أتى به. فالذي يأتي ولو بيسير الرياء لا يغفر الله رب العالمين له شركه به، لأن الشرك لا يغفره الله رب العالمين. الرياء إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات. العبادات يراءى بالصدقة وبالصلاة وبالصيام وبالحج وبالعمرة، يراءى بالعبادات. ويراءى بغير العبادات، يراءى بما هو مذموم وبما هو غير مذموم، كما سيأتي في تفصيله إن شاء الله رب العالمين. الرياء بما ليس من العبادات، قد تكون هذه الأمور التي هي ليست من العبادات مباحة، كتسوية العمامة والشعر وتحسين الثياب لئلا تجزريه أعين الناس، فهو يجمل ظاهره وليس يريد بذلك مراءة أحد، فهذا أمر مباح ولا ضرر فيه، بل إن الشرع ربما أشار أو أومأ إلى قربه من السنة بعد خروجه من حيز المباح. لما رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل الذي قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ولكن بإزاء هذا قول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم البذاذة من الإيمان. وكان ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه ثوب زيات من كثرة ما يقع عليه من الطيب، فمن رأى ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبه ثوب زيات. والبذاذة هي رثاثة الحال والهيئة والمنظر، فلا يلتفت إلى الأمور التي يكون فيها متأنقا خارجا عن الحد المعهود فيما يريده الشرع للذين يلتفتون إلى الحقائق ولا يعولون على المظاهر. ولكن تسوية العمامة وتسريح الشعر هذا أمر مباح، والمرء قد يفعله من أجل ألا تجزريه أعين الناس، وربما عمله بخفض صحيح فيأخذ بتسريح شعره ولحيته ويسوي ذلك حتى لا تحتقر السنة من الجهال، لأنهم يقولون هذا هو ما يدعى إليه من التزام سنة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما كان هذا الأمر وهو غير الالتفات إلى أمثال هذه الأمور الظاهرة ربما كان سببا في احتقار الجهال لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما طلب هذا الأمر وصنعه فكان مباحا احترازا من ألم المذمة عندما يعاتبه الناس ويذمونه على عدم فعله من تسوية عمامته ومن تسريح شعر رأسه ولحيته ومن أخذه بجمال الظاهر ويطلب الراحة راحة الأنس عند إخوانه، وقد تكون طاعة كما إذا ما كان متبوعا ينظر إليه ويقتدى بعمله، ولكن هذا أمر دونه خرط القتال، والمرء إذا ما وضع نفسه في مثل هذه المنزلة فأتاه الشيطان فقال يا فلان قد أصبحت متبوعا وأصبحت يشار إليه وتؤخذ حركاتك وسكناتك على أنها سنة رسول الله فاتق الله في ذلك، فقد وضع نفسه في منزلة غير منزلته، وقد تسلل إليه الشيطان بداء خفي فتمكن من قلبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد تكون هذه الأعمال التي كانت مباحة في تلك الحال قد تكون مذمومة، فما إذا ما حملت على ما لا يجوز أو دعت إلى أمور محظورات، وذي الجملة فالمراءة بما ليس من العبادات إنما حكمها أنها تابعة للغرض المطلوب منها، فعلى حسب الغرض الذي تطلبه من الأمر الذي تتكلفه أو تأخذ به على حسب غرضك يكون حكم ما قد أتيت به، فإن سويت عمامتك وسرحت شعر رأسك ولحيتك وتأنقت في ظاهر الأمر تأنقا غير زائد، ونيتك أن تجمل السنة في أعين الخلق وأن تكون داعيا بظاهرك لاتباع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا غرض صحيح وأنت متاب عليه، وإن كان لغير ذلك فهذا هو الرياء بعينه، نسأل الله أن يطهرنا من ذلك ظاهرا وباطنا. وأما المراءة بالعبادات فكالمراءة بالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج، والمرائي فيها يبطل عبادته ويعصي الله تبارك وتعالى ويأثم، والمعني فيه أمران، يعني الذي يرائي هاهنا بالعبادات قد أتى بأمرين يعول عليهما الشرع تعويلا مكينا، فأما الأول فمتعلق بالله رب العالمين، وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله تعالى صلى لا لله وإنما لخلقه، وتصدق لا لله وإنما ليذكر، وحج واعتمر لا لله رب العالمين وإنما لحظ نفسه رياء ونفاقا، وجاهد لا لله رب العالمين وإنما للذكر الحسن. من فعل شيئا من ذلك فهذا الأمر الذي يتعلق بالله رب العالمين يتعلق بهذا الأمر الذي أتى به المرائي هاهنا، وهو أنه مستهزئ بالله، فقد أصبح مستهزئا بالله رب العالمين، ولك أن تتمثل فيه مثالا، وهو أنه يقوم بين يدي ملك من الملوك طول النهار كما جرت العادة من الخدام والخدم والحشم، يقومون بين يدي الملوك نهارا طويلا، فلك أن تتمثل حال المرائي الذي يرائي بعبادته ولا يريد بالعبادة وجه الله بحال رجل خادم عند الملك قام بين يدي الملك نهارا طويلا، وإنما وقوفه في الحقيقة لملاحظة جارية من جوار الملك أو النظر غير المباح لغلام من غلمانه، فأي منزلة له عند الملك حينئذ؟ إنما هو مستهزئ بالملك آت بما لا يقربه منه وإنما بما يطرده من جنابه كطرد الكلب بمزجره نسأل الله أن يطهرنا من الرياء ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الإخلاص